الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله لا دمشق في القلب قلبي في هوى حلب دمي حماة ونوح الجسر أغنيتي دمي حماة ونوح الجسر أغنيتي سورية اليوم بركان سيول دم شم الرسول منار نار ملحمتي يا شام ذاب الفؤاد أمشي على جمر المخاطر حافيا وتثور أشواقي فأكتم ما بيا من أجل ديني قد هجرت دياريا وتركت أهلي في البلاد بواكيا حب الجهاد سرى بكل جوارحي أرخصت في درب الجهاد دمائيا. أقول لكم وبكل صراحة ووضوح إن ما يمارسه الغرب بقيادة أمريكا في مطاردة رموز الصحوة الإسلامية وتشويه صورتهم وإلصاق التهم بهم ووصفهم بالإرهاب والتطرف والأصولية لدليل واضح على رفضهم وخوفهم واضطرابهم من هذه الرموز. نعم إننا نعتقد اعتقادا جازما من أنهم لا يخافون من أشخاص أولئك الرموز، فمنهم الشريد ومنهم السجين ومنهم المطارد ومنهم القتيل، فالغرب لا يخاف منهم كأشخاص، ولكنه وبكل تأكيد يخاف منهم كظواهر في الأمة، ظاهرة جهادية وظاهرة فكرية وظاهرة دعوية متميزة. يخافون من هؤلاء الرموز لتميزهم في الطرح وما يحملونه من همم عالية، همم أشعلت روح الجهاد والاستشهاد في نفوس المسلمين وأحيت روح البسالة والقوة والشجاعة والجرعة في نفوس شباب المسلمين. حب الجهاد سرى بكل جوارحي أرخصت في درب الجهاد دمائيا أماه قد عز اللقاء تصبري ما كان قلبي يا حبيبة قاسيا. وقد صرحت في دروسي المسجلة صوتيا بالفيديو والملخص في كتاب المهم في دعوتنا، وهو كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية، والتي درسها المجاهدون في معسكري وغيره من معسكرات العرب والعجم. وقد أصبح هذا الكتاب اليوم محل دراسة من كبريات مراكز الدراسات الاستراتيجية المعنية بالشأن الإسلامي في أمريكا وأوروبا، كما لاحظت على الإنترنت ولله الحمد وحده. وقد صرحت فيه وفصلت الأدلة الشرعية للإرهاب الدفاعي المشروع، وأشرت للكثير من الأهداف الحيوية المشروع ضربها في بلاد العدو من باب المعاملة بالمثل وفي أضيق الحدود فيما لو استهدفوا المدنيين كعادتهم تاريخيا. وكان من بين الأهداف التي ذكرتها لهم على سبيل المثال متر الأنفاق في لندن كهدف حيوي وغيرها من الأهداف. وقد كان وما زال هذا غرسنا، وإن والله لفي سرور أشد من سرور مزارع يرى عقد ثماره بعد طول حرف وزرع وجهد وصبر وأمل بالله عبر عشرات السنين نبني على ما بنى أسلافنا من الجهاديين وأئمتهم رحمهم الله. وأنا لا أذكر هذا هنا فخرا ولا أشرا معاذ الله، وإنما ليعلم هؤلاء المجاهدون من أصحابي من أمثال أصحاب لندن ونيويورك وأمثالها، ومن يريد السير على خطاهم من المجاهدين من شباب هذه الأمة، ليعلموا أنه إذا كان المنافقون والمنتكسون والجبناء من علماء المسلمين ودعاتهم قد تخلوا عنهم وبرئوا منهم وتولوا الكفار ودافعوا عنهم، فإن هناك من عباد الله الضعفاء من أمثالنا من يقف معهم ويشد أزرهم ويتبرك بالانتماء إليهم ويرجو كرم الله بحبهم، فليستمروا في جهادهم وليشمروا عن ساعد الجب. ما هو دمعي قد تحرر جاريا. عمر عبد الحكيم أبو مصعب السوري. عمر عبد الحكيم أبو مصعب السوري. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. وارفعوا دين محمد. أما اسمي فاسمي الحقيقي هو مصطفى ابن عبد القادر ست مريم، وست مريم اسم العائلة، وهذا الاسم ربما من 70 أو 80 سنة، وأصل اسم عائلتنا الموجودة في مدينة حلب هو المزيك، وسمينا بفصلة ست مريم نسبة إلى زوجة هذا المزيك لأنها كان اسمها مريم، فأصبح أولادها أولاد ست مريم. وأنا ولدت في مدينة حلب في سنة 1958، وحلب مدينة معروفة في شمال الشام في سوريا. وأما آل المزيك فحسب أسرتنا وحسب شجرة العائلة وحسب النسابين عندنا، حسب ما يقولون والله أعلم، أنهم من آل البيت ينحدرون وينتسبون إلى الإمام قاسم ابن الإمام موسى الكاظم من آل البيت، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا حسب ما قال لنا الأجداد وحسب النسابين في المدينة. لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي، لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي، أعلنوا في كل نادي أنكم صحب محمد، أنكم صحب محمد. بالنسبة للتعليم، أنا درست في مدينة حلب، معظم تعليمي في مدينة حلب، حصلت على الثانوية العامة في القسم العلمي في سنة 76، ودخلت في كلية الهندسة الميكانيكية وبقيت فيها 4 سنوات. ففي سنة 80 قطعت عن دراسة السنوات الأخيرة، كان بقي علي سنتين حتى أنهي الهندسة الميكانيكية، لأني خرجت من سوريا بسبب أني كنت التحقت في الطليعة المقاتلة لتنظيم الجهاد المسلح اللي كان في سوريا، واعتقل واكتشف معظم المجموعة اللي كنت أعمل فيها، فقطعت دراستي وخرجت من سوريا. بعد ذلك بعد انتهاء الجهاد في سوريا حاولت أن أتابع دراستي الهندسية في فرنسا، وسجلت فعلا في الجامعة في كلية العمارة، ولكن عودي أخرى إلى الجهاد في موضوع سوريا ثم في موضوع أفغانستان جعلني أقطع الدراسة مرة أخرى. ثم في سنة في تقريبا 84-85 درست، كنت موجود في عمان، وسجلت في جامعة بيروت في كلية التاريخ وحصلت على ليسانس في التاريخ من جامعة بيروت، وقدمت امتحانات وحصلت على شهادة من عمان في الأردن، وكان ذلك أظن في سنة 89 أخذت ليسانس في التاريخ. هذا عن الدراسة الأكاديمية. أما دراستي الحقيقية فبعتبرها هي مجموعة حصيلة المطالعات والقراءات اللي أنا وظفت عليها طول هذه الفترة، بفضل الله سبحانه وتعالى كنت مولها بالمطالعة والقراءة في مختلف الأمور، وحصلت على شيء من التربية كما سأذكر لك في لما كنت مع الإخوان المسلمين، لما التحقت فيهم في الإخوان المسلمين، ثم طول مسار أفغانستان والدورات والشيوخ والقضايا اللي حصل الإنسان فيها يعني شيء من التعليم. أما الشيوخ الأساسيين اللي بعتبرهم فأنا بعتبر شيخي الأساسي هو الكتاب، وما حصلته بصورة مباشرة. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. وارفعوا دين محمد. والله بالنسبة للمسار الحركي كما قلت لك، أنا التزمت في بيتي وفي المسجد وعلى أيدي مدرسي يعني، ثم في فترة الدراسة الجامعية حتى كان التزامي التزام عادي جدا. في نهاية الفترة في سنة 1980 شعرت أنا بهكذا بضغط داخلي ونفسي إلى العودة للالتزام الفكري الإسلامي الجيد يعني. فبدأت مع نفسي، صادف هذه العودة الشخصية مني صادفت بدء الأحداث الجهادية في سوريا. فعن طريق بعض المعارف الأخوة في الجامعة التحقت في تنظيم الجماعة كان يسمى الطليعة المقاتلة، وسمي في حينها الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين، وهي التنظيم الجهادي الذي أنشأه الشيخ مروان حبيب في بلاد الشام، أنشأه في سنة 75 وكان له صدامات مع الدولة تقل الشيخ مروان كما سأذكر لك في التجربة السورية وكما كتبت في الكتاب. وجماعته وتلاميذه تابعوا المشوار وكان منهم في حلب الأخ المعروف الشيخ عدنان أقلب. فأنا لم أتعرف عليه في سوريا، تعرفت عليه في الأردن فيما بعد، ولكن كنت في تنظيمهم، التحقت في هذا التنظيم في أواسط 1980. وأذكر أنه كنت متفائل لأنه يوم التحاق التنظيم وافق يوم 27 رجب لعام 1400 لعالة التاريخ بذهني. بعد فترة عدة أشهر أظن 3-4 أشهر ما قمنا بدور يعني كبير في المنزل، فقط شاركنا في بعض الأشياء كذا، خدمات المجاهدين وبعض الأعمال الجهادية البسيطة. فكشفت المجموعة التي أنا أنتمي إليها فاضطرنا للخروج لأن كانت الجماعة كلها الطليعة تتعرض لأزمة، فنصحونا بالخروج إلى الأردن ولم يكن عندنا صلة في الأردن. في دجر المبادئ في أعاصير المساوي، في دجر المبادئ في أعاصير المساوي، أفهموا كل مناوي أنكم جند محمد، أنكم جند محمد. تركنا تدريب عسكري، ثم حصل شغلة بعتبرها يعني من الأشياء الطيبة في حياتي أنه جاءوا في أحد المشايخ أحد الأخوة القدماء اسمه الشيخ عبد العزيز علي المعروف باسم أبو أسامة المصري، وهو من الجهاز الخاص للشيخ حسن البنا، وكان شارك في القتال في فلسطين وجرح في القدس في سنة 48، ثم شارك في القتال في قناة السويس ضد الإنجليز، وشاهد المعركة المشهورة معركة تل الكبير كانت معروفة، وعدة عمليات ضد الإنجليز، وهو من الشخصيات العسكرية المعروفة للإخوان، وشارك في معظم الحركات الجهادية التي ساهم فيها الإخوان في اليمن أو في إريتريا أو في غيرها. فجاءوا به أيضا لمساعدة الإخوان المسلمين اللي كانوا يعملوا في سوريا، وكانوا جاءوا ب 28 أخ يعملوا لهم دورة مدربين على أساسهم يقوم الجهاز العسكري للإخوان المسلمين. فاختاروني أنا وأخ آخر من بغداد وألحقونا في الفريق، فأصبحنا ثلاثة وبقينا مع الشيخ أبو عبد العزيز علي مدة شهرين. درسنا خلالها أكثر، الدورة كانت للهندسة العسكرية المتفجرة، ومنها بدأت مشواري في هذا العلم، أحبته وصاحبني إلى أيام أفغانستان هذا الاختصاص العسكري. فتلقينا على إيد الرجل هذا رجل مبارك حقيقة يعني، أثر فيني إلى الآن وأعتبر من الشخصيات المباركة اللي عدت في حياتي. ثم عادت التقيت فيه قدرا في أفغانستان، وجاء وساهم في الجهاد الأفغاني مع أنه كان عمره جاوز 64 أو 65 سنة. أنتم نور الهداية، أنتم للحق راية، أنتم نور الهداية، أنتم للحق راية، حطموا قيد الغواية وانشروا نور محمد، وانشروا نور محمد. في سنة 82 أحدث حماة مشهورة، لما حوصلت حماة وأراد النظام السوري أن يدمر مدينة حماة ويخرج المجاهدين إلى الصدام العالمي، فوجئ الإخوان المسلمين. قصة الجهاد في سوريا ممكن نتعرض لها في سؤال آخر طويلة، وأنا كتبت في هذا الكتاب ممكن تجد تفاصيلها. أرادوا الإخوان المسلمين أن يساهموا في إنقاذ حماة ومهاجمة النظام السوري، فكان المقرر أن يكون هناك حملات تخرج من العراق وتدخل سوريا، وفتحوا إذاعة وإذاعة صوت تحرير سوريا، فحملونا نحن كنواة الجهاز العسكري إلى بغداد على أساس نضع مخططات هذا الموضوع، وطرحت القيادة شعار ضرورة إدخال القيادات الشبابية في القرار العسكري. طبعا أنا ظننتها حسن خلق في البداية أنه لا يدخل الشباب من حيث الجد، واكتشفنا فيما بعد أنه كان هذا من أجل أن لا تنزل القيادات السياسية إلى سوريا. القيادات السياسية اللي هم المسلمين التي تمسكت القرار طيلة السنوات الماضية لما أصبح القرار يقتضي نزولهم لسوريا قالوا نقدم القيادات الشبابية. المهم أنه قدموا القيادات الشبابية، فصلت أنا في انتقلت من جهاز التدريب إلى قيادة الجهاز العسكري للإخوان المسلمين، وشكل قيادة طوارئ لإدارة الأحداث أيام حما. فكنت أنا في قيادة المنطقة الشمالية، كنت نائب قائد حملة حلب أو شمال غرب سوريا، نائب قائد الحملة التي مقرر أن تنزل إلى حلب. فخلال هالشهور الثلاثة اللي هي شهر واحد واثنين وثلاثة من عام 1982، بقيت في العراق مع القيادة المشكلة من الشباب العسكريين زائد القيادات السياسية، يضمنا مجلس واحد فيه نحن الشباب سبعة أو ثمانية وبعض الضباط اللي فروا من سوريا التحقوا بالجهاز العسكري، وكان قائد الجهاز العسكري أحد الضباط رحمة الله عليه اسمه أبو عمر من ضباط الجيش السوري، كان هو قائد الجهاز العسكري. وكان في الجهاز القيادي هذا المشايخ، فكان معنا سعيد حواء رحمة الله عليه غفر الله لنا وله، وعبد سعد الدين حسن هو يدي الأسماء اللامعة التي تسمعونها على بياني المرشد المراقب العام الحالي للإخوان المسلمين، كانوا هم القيادة السياسية ونحن القيادة العسكرية، شكلنا مع بعض مجلس عسكري لإدارة المواجهة مع سوريا. خلال هالثلاثة أشهر عرفت حقيقة الثورة الجهادية في سوريا وحقيقة الإخوان المسلمين في سوريا وحقيقة الواقع المريح اللي حصل وسبب الفشل وسبب ما نحن فيه. كل هذه القصة لأنه صرنا نجتمع ونأكل ونشرب وننام ونقوم مع هذه القيادة لمدة ثلاثة أشهر. فعلى أثر ذلك خرجت من عمان ومن قصة سوريا. حطبوا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي، حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي، وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد، وارفعوا دين محمد. مأساة مأساة، دماء المسلمين تسيل مغزارا ومدرارا ومكفارا. سوريا لذيذ، جاءني أخ مسلم من سوريا قدم من فرنسا حيث كان أدرس هناك، وأخبرني الآن بأن أباه في سوريا قتله حافظ الأسد وأخاه سجنه حافظ الأسد وأخته البكرة اغتصبها أهل الظلم والطغيان، وحتى الآن لم يعرفوا أين هي ولم ينجو من أسرته إلا أمه التي هاجرت من بيروت إلى هنا. هو لا يسأل إحسانا إنما يسأل الله وحده، إنما يسأل سؤالا واحدا، هل يترك أمه ويذهب إلى سوريا ليجاهد؟ لم يبق لها إلا ابنها الواحد، أبوه قتل، أخوه سجن، أخته البكر اغتصبت وهو مع أمه. لا يا أخي، شكر الله لك، إن لك أما فجاهد فيها واسع عليها واستر عرضها. الإسلام قوة وجهاد وفتوة، إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة ونظام وأخوة واتباع لمحمد، واتباع لمحمد. فنزلت إلى السعودية، وكان سبب هجرتي إلى السعودية هي أني أدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة. كان ذلك في وسط سنة 82 بعد أحداث حما بعدة أشهر، تقريبا قبل حج 1402 بقليل، لأن أنا حجيت في تلك السنة في 1402 أذكر. فالمهم حاولت أن أسجل في الجامعة في المدينة المنورة، ولكن وجودي من الجهاز العسكري وأنا بطبيعتي يعني أحب أجمع المعلومات أفهم ما يدور حولي، وإذا فهمت شيء أحب أن أفهمه للآخرين حتى الناس تعرف ما يدور. فشكل هذا أزمة وجودي وجود بعض الشباب العسكريين بقيادة الإخوان السوريين في السعودية، نحن نتحدث عن ما جرى وسبب الأزمة، فضغطوا وتدخلوا بالصورة المعروفة للتصورات الحزبية لدى الجامعة ولدى الناس، فألغوا طلب تقديم الجامعة تبعنا، ووجدنا الجامعة ترفض ناس وتقبل ناس بناء على تزكية الإخوان المسلمين. معروف أنه في كثير من قيادات الإخوان المسلمين هم دكاترة في الجامعة هذه، يعني هم في إدارتها، فمنعونا من الدخول في الجامعة. بعد ذلك أصبحنا نشكل عبء عليهم في الحديث عما جرى، فطبعا تتالت علينا الممارسات قطعوا علينا الرواتب، لغوا أجار البيوت، وصلنا مدين حيث نخرج، وفعلا بعض الأخوة رضخ فعاد إلى البيعة وعاد إلى الجماعة راضخا صاغرا، بعضهم زوجوا، بعضهم عملوا له عقود، بعضهم سجلوا في الجامعة، بعضهم سحقوا حتى يسكت يعني. فأنا وجدت نفسي ما أطيق البقاء بهذه الصورة أصلا، وبعد ما أديت الحج الحمد لله وأخذت بغيتي من تلك الأراضي التي لولا الحرم والحج لما فيها ما يعاش من أجله في تلك البلاد أصلا. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي، حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي، وابذلوا كل الغوال وارفعوا دين محمد، وارفعوا دين محمد. الإسلام ماذا غيرك غيرا؟ أنت للمجد وهذا المجد لك. يا فتى الإسلام ماذا غيرك؟ أنت للمجد وهذا المجد لك. كيف تغرف يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في درب الشرى؟ فقررت أتابع دراستي في الهندسة، وخرجت إلى فرنسا في سنة 1983 بمساعدة أحد الأقرباء. الناس قال كفل دراستي، فقال لي أنا أعمل صدقة جارية أدرسك أنت تتابع دراستك، فإذا تخرجت أنت تختار أيضا شخص تدرسه وتشترط عليه أن يدرس شخص، وهكذا هكذا كان. فخرجت إلى فرنسا، بقيت في فرنسا 3 سنوات. خلال فترة فرنسا كانوا الطليعة، طبعا أنا ذكرت لك أني كنت مع الإخوان ولم أكن متعرف، ما عملت مع الطريعة خارج سوريا، ولكن بعد أن اكتشفت أن قيادة الإخوان المسلمين كذبوا علينا كذب كبير، ومن جملة الكذبات التي كانوا يقولون أن الطريعة تنظيم منشق وأننا خارج المتمرد ويريد أهواء شخصية لأخذ تعرف التصورات الحزبية، فأنا بقيت ضمن الإخوان أسمع وأطيع وأتحرر شرعا من لقاء عدنان عقل، مع أنه بيته كان على مسافة قصيرة منه. فلما اكتشفت حجم الكذبة الكبيرة قلت لازم أراجع الآن كل الأوامر. فالتقيت في عدنان عقل لأول مرة لما نزلت من، أنا أرجع الآن في التاريخ قبل ما أخرج للسعودية، نزلت في عمان والتقيت في عدنان عقل، الله يفرج عنه وسمعت قتل، الله أعلم هو معتقل الآن، ما معروف مصير. فالتقيت فيه قلت نحن كنا معكم في سوريا ثم خرجنا إلى الإخوان والآن اكتشفنا القضية، فما عندك برنامج؟ فوجدت ما في عند الرجل برنامج، كانوا الإخوان يعني حاصروا الطليعة وأفلسوها كما سأتكلم لك على السجل السوري. فقال أنا ما عندي الآن شيء ولكن تساعدنا فيما تستطيع. فبقيت على علاقة الطليعة إلى أن سافرت إلى السعودية ثم خرجت إلى فرنسا وبقيت على علاقة بهم ماذا يريدون. في سنة 83 حاول عدنان عقلة أن يعيد بناء الجهاد في سوريا، فنزل إلى سوريا هو و70 شخص على دفعات، وكان هذا كمين كبير نصبت في المخابرات السورية نتيجة زرع أحد ضباط المخابرات في الطليعة في الأردن من وقت مبكر 3 سنوات. فقبضوا على عدنان عقلة وقبضوا على المجموعة، وكان من المفروض أن أكون أنا أحد الذين نزلوا، كنا آخر مجموعة ستنزل سوريا. قطعت دراستي في فرنسا على أساس التحق في عدنان عقلة في سوريا. فلما وصلنا تركيا كان بدأ الخبر بأنه في ريحة كمين هكذا، فقلت لهم أرجع فرنسا وتابع تجديد إقامتي وأتأكد من الموضوع. ففعلا اكتشفنا أني عدنان عقلة معتقل، فلم يعد هناك من حل. فقلت أحاول أن ندرس في الجامعة مرة أخرى، ولكن كثير من الشباب كان عندهم أمل أنه نحاول أن نعيد بناء الجهاز في سوريا مرة أخرى. فالتقى مجموعة من الشباب وحاولوا أن يتداولوا الأمور، فقالوا لي نحاول مرة أخرى، ما يجوز أنه نحن بعد ما حصل تركنا وراءنا كمية من الشهداء، كمية ما تقلون الله كل واحد مننا يتزوج أو يعمل أو يدرس في الجامعة. فقمنا بمحاولة لإعادة لم شمل الشباب بقايا الجهاد الحقا في سوريا، وكنت أنا واحد من إدارة هذا الفريق الذي حاول هذه المحاولة في سنة 84 تقريبا. فأنا بقيت نصف 83 و84 و85 في فرنسا، خلالها درست اللغة الفرنسية وبدأت في دراسة الهندسة، قبلت في أهل جامعات في أهل كلية الهندسة في فرنسا، ولكن ما كان بالإمكان علي أن أختار إما الدراسة وإما محاولة العمل. ففي النهاية وجدت بعد استخارة وطول تفكير أني أنا لن أستطيع أن أدرس وأترك عمل مرة أخرى، فقطعت دراستي في فرنسا، وكان الغرض أنا وباصبر أن أحاول إعادة بناء وترميم الجهاز في سوريا. وتقريبا الشباب أوكلوا إلي أني أحاول أدرس إمكانية عمل ذلك. فبقينا من سنة 84 إلى سنة 87 ونحن نحاول أن نجري اتصالات حتى تأكدت من، أنا كنت في فرنسا طبعا وكانوا الأخوة السوريين منتشرين في كل الأرض، يعني في السعودية، في الجزيرة، في الأردن، في العراق، في عدة دول أوروبية. فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشرى؟ كان في الدنيا الدنيا ظلاما دامسا، بست الدنيا وبئس المعتراك بين موؤود ومفتون، وفي راحة الظلم زمام لا يفاك. أمة تاهت على غير هدى بين تضليل وإرهاب وشاء. قبل ما أدخل في قضية أفغانستان وتفاصيلها، قفزت أنا هكذا على موضوع بهمنا. أنا قلت لك بقيت في فرنسا من 83 إلى 85 واقتنعت أني لن أكون طالب نجيب وعلي أن أترك الدراسة لصالح التوجه الجهادي اللي كان عندي، فاتصلت بالناس اللي دعموني في قضية الدراسة، أرجعت لهم الفلوس اللي هم أعطوني إياه وقلت لهم أنا لن أصبح طالب فيما يبدو، فخليني أبحث عن حياتي الجهادية والعمل بطريقي الخاص. قد علقت فيك المنى فاستفق وانهض وغادر مضجعك، عد إلى الرحمن في طهر تجد مركب النصر إلى العليا معك، وترى الأبطال آساد الشرى تشتهي يوم الفداء أن تتبعا. يا فتى الإسلام ماذا غيرك؟ أنت للمجد وهذا المجد لك. يا فتى الإسلام ماذا غيرك؟ أنت للمجد وهذا المجد لك. كيف تهفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشرى. في سنة 87 قلت لك تحرك بتفويض من الأخوة من أجل البحث عن إمكانية نعيد فيها البناء الجهاد في سوريا، وصلنا إلى الشيخ عبد الله عزام والناس ما جاءت، فأصبح عندنا تحول في الهدف، تركنا قضية سوريا لعدم وجودها إمكانية وتحولنا إلى قضية أفغانستان. في أفغانستان بقيت أنا في أفغانستان عمليا معظم وقتي ما بين 87 و92 معظم وقتي قضيت في أفغانستان، يعني هذه الخمس سنوات معظمها قضيت في أفغانستان. فصاحبت الشيخ عبد الله عزام في البداية، وأذكر كأقل معي متوافقة أول يوم دخلت في أفغانستان انتبهت أنه كانت الساعة 7 في يوم 7 في شهر 7 في سنة 87، فعلق التاريخ في ذهني. فدخلنا من ميرشاه وكان الشيخ عبد الله يريد أن يقوم بجولة على مناطق خص، فصحبته كان تعرفت عليه خلال هذه المرحلة، وأذكر أن رحمة الله عليه كان يسوق سيارات نحو زيفة وابن إبراهيم كان مرافق معنا، فاستغربت لأول مرة بعض القيادات المتهافتة اللي تعرفت عليها في الإخوان المسلمين وجعلتني أترك وأطلع، وجدت لأول مرة نموذج للقيادة صحيح أن رجل مثل الشيخ عبد الله عزام نادي بنفسه من موقع إلى موقع ومن جبهة إلى جبهة، وكان يجمع أخبار الشهداء ويكتب كتاب اللي أخرجه فيما بعد قضية الشرق الأوسط هذا. وحتى في تلك الجولة كاد يدخلنا في عملية لأنه رأى الناس رايحين لكمين، فترك الكتاب وقال روح معكم في الكمين، وكنا ندخل أنا وياه في الكمين لولا أنه الأخوة أقنعوا لا قرروا ترجع تستمر في مهمتك. فوجدت منه مهمة عالية رحمة الله عليه، ويكفي أنه كان ولدين من أولاده، واحد عمره 16 سنة واحد عمره 9 سنوات، أو إبراهيم كان 9 و10 سنوات يعني أطول من الكلاشينكوف شوي، وكانوا معنا في السيارة. فبدأت أرى نموذج القيادة الصحيحة في العمل. فحقيقة جذبتني قضية أفغانستان، وخلال وجودي في أفغانستان من 87 قلت لك إلى 92 قبل فتح كابل بقليل أنا غادرت أفغانستان، بعد فتح خوست وقبل فتح كابل قررت أمشي من أفغانستان. كيف توفوا يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشرى. نسأل الله صلاحا عاجلا إنما الغافل في البلوى هلاك. قد كفانا ما مضى من بؤسنا ربنا اكشف ما بنا فالأمر لا. عاش فوق هذه الأرض صالحون وفي الأرض الآن صالحون، ولكن أين أصحاب الورع؟ أين أصحاب الورع؟ أين الذين تخلصوا من الطمع؟ أين الذين تخلصوا من إسار الدنيا؟ أين الذين يقفون عند حدود الشبهات والشهوات؟ قال الصحابة رضوان الله عليهم تركنا 19 الحلال خوفا من الحرام. اجعل بينك وبين الحلال فسحة اجعل بينك وبين الحرام فسحة، فسحة من الحلال، حتى تستبرئ لدينك وعرضك، حتى تبرئ قلبك. أشدتها يا غرباتي، أوهكذا يجني الزمن، زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشاد. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وللهجرة بركة كما قال إبراهيم عليه السلام سيهدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فيا عبد الله، يا عبد الله، يا من تظن أن خروجك من بلادك يقطع عنك رزقك ويبعدك عن الحق ويبعدك عن أهلك ويضيق عليك معيشتك، إن لك في إبراهيم أسوة، ولك في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أسوة، ولك في الأنبياء جميعا أسوة، ولك في المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأوطانهم وأموالهم وأهليهم وخرجوا إلى أرض غرباء فقراء لا يملكون إلا ملابسهم التي على أجسادهم، ثم صاروا بعد ذلك ملوك الأرض، ثم صاروا بعد ذلك بصبرهم وهجرتهم وتجردهم لله عز وجل وتوكلهم عليه وثقتهم بوعده سبحانه وتعالى، صاروا ملوك الأرض يسوسونها شرقا وغربا. فطلق هذه الدنيا ولا تعكف عليها ولا تنظر إليها، فهي ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشاجن. علم الشريعة نورنا لو كان يدرك الفاطن. إن قلت هذا منهاجي قالوا تشدد ما اتزن. من خلال تردري على لندن مرتين ثلاثة في آخر يعني تقريبا أول 4 سنين أو شيء من هذا، فأنا اكتشفت لندن وإمكانيات لندن لمن يريد أن يعمل في الفكر الإسلامي أو في العمل الإسلامي. أنا اكتشفت أني أنا في إسلامي عمليا في قبض مغلق. لندن يصدر فيها أكثر من 75 جريدة ويومية ودورية وأسبوعية وشهرية باللغة العربية، وفيها مكتبات عظيمة. طبعا كدولة استعمارية عايشة في العالم الإسلامي، كل المعارضات السياسية بمختلف مشاربها، كل المدارس الأدبية حتى الشعر الأدب كذا تجد كله موجود في لندن، من نزار القباني في الشعراء إلى المعارضة العراقية، ومن الإسلاميين والشيخ سرور إلى الجهاديين، ومن حتى أخيرا أصبح اسمه لكل من هب ودب في لندن. فوجدت أنه حقيقة الوجود في لندن في تلك الفترة يجعلك في قلب الحدث، في قلب الحدث، وأنا كواحد أصبح لي دور في قضية الفكر والتمييز فجذبتني القضية. وكما قلت لك أنا درست في التاريخ، وكان أملي أني أول ما سأتقرر أريد أتابع دراستي في العلوم السياسية، فرأيت فرصة أن أخرج إلى لندن وأتابع دراستي في الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية في لندن. هذا كان في ذهني. ثم وجدت أنه بصفتي أنا أحمل جواز أوروبي، فوجودي في لندن قضية إما أشتغل أو أني طبيعة التكافل الاجتماعي الموجود بتسهل لك أنك ما تكون في أزمة كما كنا نلهج حتى نصل إلى حد الفقر أصبح في إسبانيا. وجدت أنه الوضع في لندن مريح جدا، وأنا ماني بحاجة إلى طلب لجوء ولا بحاجة إلى أي شيء من هذا. الأمر الآخر، وجدت أنه في فرصة في مدارس إسلامية في مثال سجل إسلامية 8 مليون في إنجلترا، مش لعبة يعني 8 مليون. فوجدت أنه بدأت أفكر أني أنقل وجودي إلى إسبانيا، إلى لندن. بالله أنسا أبتغي ينسيني غربتي يا زمن. شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن. رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا. تعرفت في في لندن على مختلف أنواع العمل الإسلامي، وفتحت عليهم المعارضة السعودية لمسائل الفقير، المكتب اللي كان هناك يقوم ببعض النشاطات لصالح المعارضة السعودية سواء بلدن أو غير الجماعات. فبدأت أتحرك على هذا المستوى. طبعا اتصلت في وكالات الأنباء، صار في علاقة بيني وبين رويتر وكالة الأنباء الفرنسية، كل هذه القضايا بدأت تتصل. ثم أردت أن أحول الموضوع تحويل حتى نستفيد منه ايضا من اجل تطوير المشروع نفسه، لان لما نحن مثلا انا عندي صله في البوسنه استطيع اخذ اخبار الخطوط اول باول، عندي صله في افغانستان استطيع احصل على الاخبار. هذه مواد اعلاميه هي لصالح المسلمين، اخراجها لصالح المسلمين، وبنفس الوقت هي لها ثمن اصلا. ومن خلال وجودي في بريطانيا عملت عدد من المشاريع الاعلاميه. رباه اصلح شاننا وشباب امتنا معا، شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن. وفي لندن طبعا كنت أعاصر القضايا كلها، وتعرفت طبعا أنا متعرف طبعا كان على الجماعة المقاتلة، على الجماعة الجهاد، على الجماعة الإسلامية، على الجماعة الجزائرية، على مختلف الشرائح. فوجدت زيول لهذه الجماعات أو أنصار أو أعضاء موجودين في بريطانيا كما هو معروف الآن أمنيا وعالميا. فحقيقة جذبتني القضية أني أروح وأتابع نشاطي من هناك، وإذا في فرصة أنقل عمل التجاري أو نتابع دراسي فوجدت حتى فيها كل الفرص موجودة. وفعلا بدأت أدرس هذه القضية، ولكن الأخوة الجزائريين قالوا لي أني ممكن تنزل الجزائر، فأجلت مشاريع لندن على أساس أني أنزل الجزائر. وفعلا رتبت مع قيادة الجماعة المسلحة في فترة أبو عبد الله أحمد الله يرحمه أني أنزل الجزائر. فأذكر أنه في إحدى الزيارات وأنا برتب هذه النزلة سمعت في مقتل أبو عبد الله، سمعت في مقتل وأنا في لندن، يعني زرت لندن عدة مرات قبل ما أذكر في رايح جاي، فسمعت في مقتل الرجل. طبعا قبل ذلك كان هناك حدث مهم جدا في تاريخ الجزائر، أذكر لك إياه، أنه في إحدى الزيارات علمت في قيام الوحدة الجامعة بين في سنة 93 آخر 93 الوحدة الجامعة بين الجماعة الإسلامية وجماعة محمد سعيد وجماعة سعيد المخلوفي، وهذا هو أيقنت أنه الأمور يعني أول أحد تخيل تصورت أن الأمور بدأت تأخذ مسارة صحيح، واعتبرت الجماعة الإسلامية المسلحة ولدت حقيقة في الوحدة، وإن كان أسسوها الشباب، ولكن دخول علماء، دخول دعاة أقليمين، دخول ناس من الإنقاذ، دخول الجيش الإسلامي للإنقاذ، فأخذ خلاص أخذ الموضوع مترا. فتحمست للقضية وقررت أنزل الجزائر. وفعلا بعد ما كان يعني دخل الأمرين الحمد لله، هذا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص، هو أعلم بمن اتقى، يعني ما واحد يزكي نفسه، ولكن كان عمل التجاري بعد الجهد تعرف لما تمشي عمل بدأ يرى النور وبدأ يقف على رجليه، وأصبح عندي مساهمات من مستثمرين أموال أديرها. فقررت أصفي الموضوع عند الجزائر، فصفينا العمل هذه كله، وكنت أنا أسكن في مدينة غرناطة في الأندلس في إسبانيا في مقاطعة الأندلس تسمى أندلسية عندهم. فتحركت إلى أوروبا واتفقت مع أحد المجموعات ورتبنا كل شيء لنزولي للجزائر والطريق والبحر وكل التشغيل. فرحنا على أساس أني أضع أهلي في لندن قبل بعض الأخوة هناك حتى يتم رعايتهم ورعاية الأولاد وأنزل، على أساس نزلي مبدئيا هكذا 6 أشهر أو سنة يعني شوف إيش في ناس في الموضوع. فعلمت بعد ذلك بمقتل قاضي سعيد نفسه بمقتل أبو عبد الله أحمد، ولكن قلت مع ذلك أنزل. وحتى لما تولى أبو خليل محفوظ رحمة الله عليه تولى فترة 3 أسابيع، مع ذلك تلقيت منهم طلب بإني أنا أنزل الجزائر من هذه المجموعة، مجموعة أبو خليل. فالمهم عقدت العلم على أني أنزل أنا واحد الأخوة اللي رافقني طول مسار أفغانستان وما قبله من الأخوة الشوم أيضا. فتحركنا إلى لندن على أساس أيام. على الاتصالات التليفونية اكتشفت أن الناس اللي كنت سأرتب معهم هذا النزول ضربت خطوطهم من أوروبا إلى الجزائر، فألغي المشروع أو الأحرى أجل. اتصلنا للجماعة إيش المطلوب مننا، قال خليك عبد فهد الأخوة في لندن الآن ريس ما نركب لك طريقة. فأنا بقيت في لندن مؤقتا ورجعت إلى فكرة أني أقيم في لندن، وعلى اليوم وبكرة واليوم وبكرة الحمد لله لعل الله سبحانه وتعالى يعني من صدقنا في نية العزم صرف عننا هذا النزول حتى ما ندخل في هذه المصيبة التي حصلت في مضاعف الجزائر. المهم اللي ما نزلت الجزائر قط، مع أنه حصل لها محاولة ولكن ما نزلت هذا. ذبحوني من وريد لوريدي وسقوني المر في كل صعيد، ذبحوني من وريد وسقوني المر في كل صعيد. فلما تولى أبو عبد الرحمن أمين علمت فيما بعد أن أبو عبد الرحمن أمين أول ما حتى كان في الأخ حسن حطاب الليبي الذي كان في الجزائر الذي أصبح مسؤول عسكري، أبو عبد الرحمن حطاب الليبي أرسل لي لما خرج من الجزائر مرات أخرى، قال لما نزلت الجزائر كان في عهد أبو عبد الله أحمد وفي عهد أبو خليل محفوظ يدرس في قواعد الجزائر كتابين، ظلال القرآن والتجربة السورية. هذا قال كتاب، وقال حتى أنا نفسي شرحت لهم فصول من كتاب التجربة السورية في جبال الجزائر. فلما استلم أبو عبد الرحمن أمين أول شيء عامله سحب ظلال القرآن وكتاب التجربة السورية واعتبرهم من كتب المبتدعة، مع أنه أنا ما أقرن كتابي بكتاب سيد، وين أنا إلى كتابات سيد، لكن أقول لك اعتبروا سيد مبتدع واعتبروني مبتدع، واعتبروا الظلال بدعة واعتبروا التجربة السورية بدعة، فنسفوا هذا المال. وهذا الحمد لله بعتبره تلتي أن هؤلاء الناس يشتبوا كتابي، دليل على أني أنا منهج ليس منهج هؤلاء. مزقوا زوجي فلم أعبأ بهم ومضوا نحو صغيري ووحيدي. فلما بدأت هذه الحراسة بدأنا نحن ننزل، تعرف لما تكون تؤيد قضية تشعر أنه أخوك اللي عم يجاهد بدأ ينحرف، فبدأنا بالنصيحة، بدأنا بالرسائل، بدأنا بالإنذار، بدأنا بالكلام شوي شوي، إلى أن جاءت قضية محمد السعيد. فلما قتلوا محمد السعيد بلغني صباحا في الساعة السابعة أنهم تبنوا في العدد 130 من الأنصار تبنوا مقتل محمد السعيد. فأنا عند المساء الساعة 6 أصدرت بيان أتبرع فيه من هذه العملية مباشرة، وذهبت إلى تلاميذ محمد السعيد، ومنهم أخ كان يكتب في دري في الأنصار نفسه معنا اسمه طالب علاء الدين، ثم أبعده وتركت لأنه هو كان من المقربين جدا للشيخ محمد السعيد رحمه الله عليه. فعرضته في الشيخ وقلت له هل عندك شك نصف ميلي بإني أنا ممكن أكون لي رأي في هذه القضية؟ قال والله أعلم إني ليس لك علاقة ولا ارتضيت، وأعلم آرائك وأعلم آراء الآخرين، ولكن الآن الموجة كلها في لندن نتيجة الصحف ونتيجة الإشاعات التي تطلقها نشرات الإنقاذ ونتيجة إعادة جريدة الحياة لهذه الإشاعات، الكل مقتنع أنك وأبو قتادة متورطين في هذه القضية. فأنا قلت لو ماذا تلقى الآراء أن تستعجل بإصدار بيان، وفعلا أصدرت بيان وأعطيت نسخة وأعطيت جريدة الحياة الآن إن شاء الله أخرج نقابات التوريث وأقرأ لك في شيء من هذه البيانات، وبينت موقفي من الساعات الأولى، وهذا معروف متواتر. ورسل الحرمة في أحشائي دمروا بيتي وهل بيتي هنا إن بيتي خلف هاتيك الحدود وتلفت فلم أعثر على غير أبناء فوقعنا بين المطرقة والسندان، إما نتخلى عن جهاد إخواننا الذي اتمنون عليه منذ عرفناه في أفغانستان أو نلوث بهذه الصحيفة. فالذي حصل أنه إلى أن وهي كلها كانت أصلا 7 أشهر إلى أن تدركنا وتبينتنا بصورة مبكرة جدا وأصدرت البيان بتاع محمد سعيد كما رأيت في تاريخ شهر 1/96 كان زي ما بقولوا اللي فات ما كانت هذه الصحبة لوثتنا بهذه الأفكار. وجهدت بعد ذلك 2 ورغم المحكمة، سأجيبك عن تفاصيل المحكمة إن شاء الله، ورغم ذلك بقي بعض الذين حملوا علي لأني أيدت الجماعة لما كانت صالحة ولم أؤيد الإنقاذ لأنهم دعوا إلى العودة إلى البرلمان، ومن كان من الإخوان وش يكسروا الناس كل هؤلاء الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يغفر لنا ولهم وتولى أمرنا وأمرهم، حملوا وتولت جريدة الحياة أوصيل ذلك إلى الرأي العام الدولي، لأنها جريدة يطبع منها في اليوم 150 ألف نسخة وتصل 40 بلد، فأصبحت القضية في كل مكان. أما عن قضية المجازر فتتبعت المسألة، ثم بعد ذلك تابعت الجهد مع الأخوة 5 أشهر، وهنا للذكر حقيقة فضل كبير لله سبحانه وتعالى ساقه على يد الجماعة الإسلامية المقاتلة، لأنه كان لهم أنصار وأعضاء في الجزائر يساعدون الجماعة المسلحة ويجاهدون معهم. هؤلاء الأخوة عدا عليهم أبو عبد الرحمن أمين على بعضهم وقتلهم فعلا واتهمهم بالبدعة، مع أنهم من خيار الأخوة المجاهدين، منهم من كان في أفغانستان، وكان حتى اتصلنا بهم تليفونيا، وقال واحد من هؤلاء البلاد كان مسؤول العمل على العلاقات الخارجية اسمه أبو بصير يقول لهم هذا صاحبكم باللغة الجزائرية مبتدع قاع، يعني مبتدع جدا. قالوا ليش ماذا يفعل؟ قال هو يجيز الصلاة بدون عمامة، ثم قال هو يجيز الصلاة بالسروال، وناقشناه إلى الصباح وهو لا يقتنع وهذا مبتدع. طبعا كلمة مبتدع تعني عند الجماعة المسلحة أنه يقتل، فهمت؟ فإذا كان القضية بدءا من العمامة والسروال يبدأ القتل، فلك أن تتصور بها إذا دخلنا في قضايا المناهج. هذا مقتل أبو صخر الليبي، هذا مقتل صخر الليبي. فلما الأخوة في الجماعة الإسلامية المقاتلة، أنا قلت لك أصدرت بياني قبل 6 أشهر على الحبس والتحرير والاستقراء، قلت لهم عمر بن الخطاب قال له الصحابة لا نسمع ولا نطيع فيه حتى نعلم قصة الثوب، والثوب ثمنه 4 دراهم. ألا يجوز لكم أن تقولوا لأبو عبد الرحمن أمين لا نسمع ولا نطيع حتى نعرف قصة دماء 40 داعي قتلتوهم ظلما وعدوانا؟ 40 داعي ما تساوي دماءهم 4 دراهم؟ فهمت. ولكن كانت المسيرة يقودها أبو قتادة وأبو وليد فلسطيني ومن معهم، حتى الآخرين كلهم أنكروا، ولكن ما أحد أصدر موقف، ما أحد أصدر موقف، ربما لأنهم لم يكونوا ملزمين بالموقف مثلي، لأني أنا اسمي الموضوع في المسألة. ولكن الجماعة الإسلامية المقاتلة تابعوا التحقيق ميدانيا، وعلى مدى 6 شهور طبعا أنا اعتزلت في بيتي وعزلت الناس ما تسلم علي من مؤيدين جهة الجزائر، وأصبحت أتهم بالبدعة ومرة بالردة ومرة بيات نتيجة البتاع عن قتل محمد سعيد. أين بأس العرب مذخور لمن؟ أين أبناء الحماد الصمود؟ أين أبناء الحماد الصمود؟ فيكفيك هذه القضايا عما تقول. هذا الكلام تتابع طبعا للعلم، أنا قلت له بيومها، وهذا جرم، هذا ليس نبوءة ولسنا متنبئين. نحن مر علينا في الجهاد في سوريا ألاعيب المخابرات قريبا من هذا، وكنا نعرفها، ولكن ناس مثل هؤلاء كانوا في التبليغ وفي السلفية وعند الألباني لا جاهدوا ولا دخلوا تنظيمات ولا عرفوا مؤامرات، ما يفقهوا مثل هذه الألاعيب. قلت له هذا أبو بصير صاحبك يكتبك كلمات مفادها أن الناس تبصق على الأنصار، ثم تبصق على الجهاد في الجزائر، ثم تبصق علينا، ثم تبصق على كل من يحمل السلاح في كل مكان. هذا الكلام صخ مخابرات. ما مضى على كلامي 2 3 شهور حتى أعلنوا أن هذا رضوان أبو بصير كان من المخابرات مدسوس والتحق بالطاغوت وحكم عليه بالإعدام. فهمت كيف كانت لعبة المخابرات في المجازر وفي هذه القضايا؟ ودمي سال على تلك الربا ينثر العطر على حمد الورود ولغى الغاصب في أشلائها غير أننا لم نزل سمر الزنود. أقول لك هذا أمام العدد الرابع من مجلة الدليل، جريدة الدليل، هذه يصدرها الفواز، هذه يصدرها الفواز وعادل عبد المجيد، ومرخصينها رسميا ومسجلة في الوزارة، هناك في وزارة الإعلام مسجلة رسميا في العدد 10 جمادى الآخر 418 في 10 أكتوبر 1997. العدد الرابع من الدليل خصوه كله تحت عنوان شوف الغلاف جية والنظام العسكري وجهان لعمل واحد، يعني الجماعة الإسلامية المسلحة بعد انحرافها والنظام العسكري وجهان لعمل واحد، وجابوا كل الأدلة على أن المجازر ترتكبها الحكومة ويرتكبها الجيش، وكان وصل إلى لندن عدد من الضباط والاستخبارات الجزائريين استسلموا وطلبوا اللجوء في لندن وقالوا كنا نعمل المجازر بإشراف المخابرات الفرنسية، واليوم الحمد لله أمر الجزائر أمر المجازر أصبح معروف. كلما عطفي منا قابس أشرق القرآن بالفجر الجديد، أشرق القرآن بالفجر الجديد، قد رجعنا راية زاحفة بعد أيام ضياع وشرود، ومضينا نحو آفاق العلا نسلم الراية جد لحفيد. واليوم الحمد لله أمر الجزائر أمر المجازر أصبح معروف. ولكن شوف حتى قبل أن يكون معروف في هذا العدد أرسلت إليهم مقال، هنا يأخذ نصف صفحة، أقول وكتبته باسمي الحقيقي مصطفى عبد القادر، وحطيته بين قوسين عمر عبد الحكيم حتى يعلم الناس أنه هذا أنا أبو مصعب، وحطيت تحته المدير مركز دراسات صراع الإسلامي هو المركز الذي حذرتك عنه في لندن، وقلت بالنسبة لموضوع المجازر التي تحصل ضد المدنيين في الجزائر فإني أسجل رأيي فيها ضمن جملة من النقاط الموجزة، ما أقرأها كلها طويلة الآن أطيل عليك، أقول لك مختصر. أولا أن هذه المجازر منكرة ضد المدنيين حسب الصورة التي تنقلها وسائل الإعلام، هي أفعال منكرة لا يمكن أن تتفق مع مبادئ دين الإسلام الذي جاء برحمة للعالمين. ثانيا، لم يسبق في تاريخ الجهاد في الإسلام كله عبر 15 قرنا ولا عبر تاريخ سير الحركات الجهادية في العصر الحالي أو ضد الطواغيت أو ضد الأجانب مثل هذه المجازر، ولا حصل سابقة في الجهاد. أخفض لك إلى الكلام أقول، وهذه وجهة نظرنا، هو بلا شك من عمل النظام الفرعوني الدكتاتوري الجاسم على صدور المسلمين في الجزائر، وذلك من عدة وجوه. أولا أن النظام هو الذي سلح المدنيين حتى يجعل المشكلة بين المدنيين والإسلاميين والجهاديين، وهو الذي خلق هذه الفتنة الأهلية. ثانيا، شوف هذه أولا هنا، ثانيا أن النظام استجر النظام العسكري بعض المجموعات التكفيرية إلى هذه المصادمات لوضعهم في مواجهة المدنيين. ثالثا، ثبت لدى جميع المراقبين وحتى المراجع الغربية أن جزء استخبار نظام جزائري هي التي تقوم على هذه القضية. رابعا، أن الجماعات المتحدثة ولا سيما تلك التي استولت على قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة وحرفت منهجها وتبنت فكرة الغلو والانحراف هي التي تعمل هذه الأعمال، وواقعها العسكري يثبت أنها غير قادرة أن تعمل هذه المجازر، فمن الذي يعملها؟ المهم قال أمامك طويل ونشرته في هذا التاريخ علنا بإذن الله لأقول رأيي في المجازر. وكلامنا في محمد السعيد قلته في حينه، وكلامي في كتاب كتاب الجماعة المنحرفة هذه قلته في حينه، ولم أترك موقف في حينه. تبغي ثمنا عز إلا من شراهين الشهيد، عز إلا من شراهين الشهيد. ليست المصيبة اليوم، المصيبة لما يخرج محمد سعيد من قبره لحيته تشرب دما ذبحوه، ويقول يوم يقول العصفور يا رب هذا قتلني في غير مأكلة. العصفور يوقف ناس يوم الحساب وهي ذاهبة من الحساب يقول هذا قتلني بغير مأكل. فدعاء ذبح غدرا بهذه الطريقة وتسوغ، تقول عندي مسوغ، ثم يأتي الرجل يقول للقاتل فيما قتلتني، ويقول لك فيما سوغت قتلي وقلت ملعون. ثم تأتي هذه المرأة المذبوحة الأم تقول فيما جعلت أنا قتلي حكم الله وحكم السلف وحكم السنة. عند ذلك جيب الأجوبة وليس اليوم. صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قيام ساعة في الصف خير من عبادة 60 سنة، فيفضل أفضل من هذا. إنه الدنيا دوية أيها الشيخ الجليل، وارفع الصوت قوية مثل ما كان الهدي. إنه الدنيا دوية أيها الشيخ الجليل، وارفع الصوت قوية مثل ما كان الهدي. ومن خلال وجودي في بريطانيا عملت عدد من المشاريع الإعلامية، منها موضوع طبعا معروف ليس أسرار يعرفه العدو ما يعرفه الصديق، عملت فيلم لصالح البي بي سي بالاتفاق مع بعض الأخوة من مؤيدين بن لادن، وجئت مع فريق من البي بي سي إلى أفغانستان في شهر 4/97، وفعلا تم إخراج فيلم في القناة الرابعة بالاتفاق معهم. وكان قناع فيه أنه أخونا بن لادن رجل صاحب دعوة صاحب قضية، صرف النظر عن رأيي أو رأي الأعداء أو الخصوم في هذه القضية، ولكن من صالحه كما يريد أن يوصل وجهة نظره للإعلام، بدل ما يبقى هذه وجهة نظر محصورة في نشرتين يقرأوها شخصين فتصبح على يسمعوا فيها المتوقع عالمي. وفعلا كان فيلم إلى حد ما ناجح لولا أنه صاحبه من ورانا حق في الفصل اللي اتفقنا عليه أنجزوا كما اتفقنا تماما. يعني هما على فكرة يعني لما تضبط أمورك مع هؤلاء الناس تستطيع أن تحصل على شيء مضبوط، ولكن ممكن يلتفوا يمين أو شمال. فهم وضعوا فيه شيء لصالح الشيعة في السعودية، استفدنا من هذه التجربة، وتم إنتاج بعد ذلك ب6 أشهر في شهر 12/97 حركة أفغانستان مرة أخرى، وأنتجنا فيلم في CNN بالاتفاق مع الطرفين، مع CNN ومع الناس أتبع الشيخ وسام المرسل وعلم الشيخ السماء. وكان فيلم CNN برضو ناجحة جدا جدا جدا لصالح الشيخ، وهي التي وضعته في المجد الإعلامي اللي حصل فيما بعد. كان الانطلاق من فيلم CNN، فيلم بديع حقيقة. فكان الفيلم أنا أردت حتى جعلت السنة أن يوقعوا لي عقد أنني سأقاضيهم لو تم تشويه الرجل هذا، ولا أريد منهم يذكروا ولا يشهوا، أنما يكون الموضوع أوبجيكتيف يعني موضوعي لا إيجابي ولا سلبي. ولكن بعد إنتاج الفيلم أنا كان تقرير وتقرير كل مرة أنه كان إيجابي جدا وليس طبعا. الآن ما أريد أن أخذ التفاصيل لماذا هم عملوا الفيلم هكذا، ولكن يعني شاءت مجموعة بقدر الله سبحانه وتعالى تحققت مجموعة من الظروف أنه كان الفيلم ناجح جدا، وقدمت قضية بن لادن الآخرين للقضية لرأي العام بصورة جميلة. طبعا عرض الفيلم مباشرة على 200 قناة تلفزيوني في العالم، وكانوا يعرضوا يوميا عشرات المرات أنه سيعرض بعد أسبوعين بتاريخ كذا وبتوقيت كذا في الجزيرة، بتوقيت كذا في مصر، بتوقيت كذا في أفريقيا، بحيث الناس تنتظر الحدث. فكان الموضوع ناجح جدا، وقررت أتابع تقديم قضايا العالم الإسلامي من خلال وجودي كمفكر وكواحد من الإيديولوجيين الموجودين في التيار الإسلامي الجهادي. الدنيا دوية أيها الشيخ الجليل، وارفع الصوت قوية مثل ما كان الهدي. الدنيا دوية أيها الشيخ الجليل، وارفع الصوت قوية مثل ما كان الهدي. نحن نحن جندك يا أسامة، نحن طلاب شهادة، نحن رهبان عبادة، دربنا درب منير. يا طالب الدنيا الدنية إنها شرت الردى، دار إذا ما أضحكت في يومها أبكت غدا. فما لك وللدنيا، أين أنت من سنة الأنبياء؟ أين أنت من سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا من عكف ويا من أقام ويا من بقي وقضى السنوات الطوال بين أظهر اليهود والنصارى في بلاد الغرب، بعدما ذقت حلاوة الإيمان، وبعدما عشت في ساحات الجهاد وعرفت حقيقة هذا الدين، ما لك وللدنيا؟ فلست أنت من أهلها ولا هي من أهلك. طلق هذه الدنيا واخرج لدين الله عز وجل. فمن ينصر الحق إن لم تنصره أنت؟ من ينصر الهدى إن لم تنصره أنت؟ من يقوم بهذه العقيدة إن لم تقم بها أنت؟ أما آن العوان أن تستيقظوا من هذا السبات العميق؟ أما آن العوان لأن ترجعوا لدين الله عز وجل كما كنتم من قبل؟ فدين الله باق لم يتغير، ولكن أنتم من تغير، وأنتم من ترك الحق، وأنتم من ابتعد عن سبيل الهدى، وأنتم من تشربت قلوبكم حياة الدنيا والدعة حتى ألفتم هذه الوجوه القذرة التي تحارب دين الله والملعونة في كتاب الله عز وجل. أما آن لكم أن ترجعوا لدين الله عز وجل، وأن ترجعوا إلى الساحات التي عشتم فيها وتركتم الشهداء وراءكم ودفنتموهم بأيديكم، والآن تعيشون جارك نصراني أو جارك يهودي وسائقك نصراني أو سائقك يهودي، فتبا ثم تبا ثم تبا لهذه الحياة البائسة. نعم أيها الإخوة، فقال الله عز وجل: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. حطمت قلبي يا مهاجر بالرحيل، وتركت روحي في الظلام بلا دليل. حطمت قلبي يا مهاجر بالرحيل، وتركت روحي في الظلام بلا دليل. فالمهم مضى علي الآن كإقامة في أفغانستان قريب سنة ونص. طبعا أنا جيت في الأول لوحدي، درست الوضع، ثم بعد ذلك استدعيت أهلي وصفيت بيتي وأموري وجئت بأهلي وأموالي القليل الذي معي لأبدأ هذا الوجود في أفغانستان كهجرة وكمنفى اختياري، لأنني وجدت حتى مشروع الإعلام، وهذا مهم جدا ونصيحة للناس الموجودين في الغرب بعد مسار طويل وذكر هنا، أن الدول الأوروبية بعدما الوضع الجهادي فرض نفسه لهذه الصورة وأصبح يشكل خطر على موضوع النظام العالمي، أصبحت هوامش حرية الكلمة وهوامش النشاط الإعلامي تضيق تضيق تضيق تضيق، واستطعت بشيء من الإحساس المبكر أن كنوع من الرادار المبكر، الحمد لله هذا كان دائما في الأزمات، أن أستشعر بداية أزمة ستكون تعصف بالإسلاميين والجهاديين في أوروبا. وهذه ماشية لأن تكون بكل المسلمين في أوروبا. أنا أعتقد خلال 10 سنوات سيوصف بالوجود وجود مسلمين بمسمى مسلمين في أوروبا. أما الآن هي بادية في رأس الجهاديين، فأنا قلت أخرج قبل أن تحصل القضية، واقتنعت أنه لن أستطيع أن أحقق ما أريد من خلال المكتب، لأنه هذا المكتب إما أنه سيسكت بحيث يكتب ما لا فائدة منه، مثل كتابات الإخوان، مثل كتابات الناس، أو أنه إذا كان سيتكلم في قضايا الجهاديين فمصيرنا الإغلاق والسجن والدخول تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، لأنه حتى بريطانيا اللي كانت معقل لحرية الكلمة حقيقة، والفرق بينها وبين أوروبا هائل جدا، وكانت قوانينها تسمح ولا تجرم حتى الكلام المساعدة في العمل الجنائي ما تعتبر جناية إلى أن تساهم، غيروا القوانين وصوتوا في البرلمان على اعتبار الكتابة والتحريض الأدبي على الإرهاب مشاركة في الجريمة، يعني صار مجرد أنك تقول زروال هذا ملزم والناس معهم حق ممكن تدخل في قانون تحريض كقانون الإرهاب. مكافحة الإرهاب. فأنا رأيت أن القضية بدأت سنين وقبل، أنا قلت لك إما نتكلم حق مفيد أو ما في داعي، وإن كان سيكون حيادي ونقدم قضايا المسلمين وهي صحيحة. أصلاً قضايا المسلمين في حمل السلاح كما سأشرح لك في الأمور الفكرية هي كلها ضمن حقوق الإنسان. نحن إما نقاتل الدفاع عن النفس كما في البوسنة، وإما ضد دكتاتوريات كفلت حقوق الإنسان ناهيك عن الشرائع حق مقاومة هؤلاء الطغاة، ولكن أصلح الكلام في هذه الأمور سيكون جريمة في أوروبا. فقررت أن أصفي المكتب وأنه لا لندن ولا غير لندن ستكون منطلق لقوم الحق أو الدفاع عن قضايا المسلمين حتى ولو بالكلمة والأدب. فقررت أختار لنفسي هذا المنفذ اختياري بحيث أنا إذا أريد أكتب أفكر أكون حر في هذه القضية، وحتى أعيش في ظل ما يمكن أن يكون أفضل صورة لدولة إسلامية موجودة الآن على ظهر الأرض. من بعد فقدك بالبديل أينني من بعد فقدك بالبديل قلبي يا مهاجر بالرحيل وتركت روحي في الظلام بلا دليل حطمت قلبي يا مهاجر بالرحيل وتركت روحي في الظلام بلا دليل ففراق الديار وفراق الأبناء وفراق الأهل والخلان عملية صعبة وثقيلة على النفس البشرية. ولذلك جاء رجل في الصحيحين، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يا رسول الله إني أردت الهجرة في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم ويحك إن أمر الهجرة شديد. انتبه، فالقضية ليست بهذه البساطة التي تظنها وليست بهذه السهولة واليسر التي تحسبها. ويحك إن أمر الهجرة شديد، وفعلا شديد. ومن أعرف بالنفس البشرية من خالقها أو ممن أوحى إليه خالقها، من أعرف بأعماق النفس البشرية ومسارب الفطرة الإنسانية من الله ثم من رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحك إن أمر الهجرة شديد، وهو شديد وصعب، ودونه خرط القتاد وزواء وتسلك الراسيات وصعود قمم وذرر الجبال والحياة بين الهوام والسبع وبين الأفاعي والأسود وبين أناس لا تعرف لغتهم، غريب عنك لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم، أمر ثقيل على النفس البشرية. فالنفس بطبيعتها ترتاح أن تسمع لغة بلادها، وترتاح أن ترى الوجوه التي قضت فيها قضت معها ردحا من الزمن. وسلامي على طالب الطالب يا نعمة الرحمن، سنة بعد قرآن في الجنة حورية، سنة بعد قرآن في الجنة حورية. وسلامي على طالب الطالب يا نعمة الرحمن، سنة بعد قرآن في الجنة حورية، سنة بعد قرآن في الجنة حورية. أنا عندي النظام الدولي يحارب طالبان لثلاثة أسباب. السبب الأول أن وجود طالبان بهذا الشكل بهذه الصفة بهذه الطموحات بهذه الشريعة يهدد التوازن السياسي في وسط آسيا. وسط آسيا أصبحت مستعمرة أمريكية، مناجم البترول والغاز في تركمانستان أمريكية، مناجم البترول والغاز في أذربيجان أمريكية، مناجم الذهب في أوزبكستان وباقي الأراضي أمريكية، اليورانيوم في طاجكستان تحاول أمريكا وروسيا أن تختصم في هذه الصورة. فهذا التوازن في منطقة مساحتها تقريبا كلها مع بعضها 8 مليون كيلومتر مربع وفيها أكثر من 120 مليون مسلم، والمسلمين عاشوا تحت حسبيته وما تعرف انت وزنته فقط. وجود طالبان يهدد بانفجار هذه المنطقة وتكرار عدة ظواهر طالبانية وأفغانية في المنطقة، وهذه النتيجة لن تكون منكوسة على رأس روسيا لأن روسيا انتهت، هذه النتيجة منكوسة على رأس الأمريكان والنظام الدولي. فالأمريكان والنظام الدولي يريد أن يضربوا طالبان لكي يحصنوا هذه المنطقة من الخطر. النقطة الثانية هي الحكم بالشريعة. هذه قضية وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، قضية ماشي معنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، أنك تحكم بالشريعة ويكون لك دينك وحضارتك وفكرك وشريعتك بصورة مستقلة ما يقول به النظام الدولي. هذا منذ قابيل وهابيل كما سأقدم للبحث اللي كلمتك عنه، بس قال لأقتلنك، قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. هذه قضية لأقتلنك هي اللي حاكم النظام أهل الحق مع أهل الباطل على مدى التاريخ. فكون الناس بيحكموا في الشريعة فالنظام الدولي يقول لأقتلنك، ما أسمح لك تحكم بالشريعة. السبب الثالث لأن النظام الدولي الحرب على الطالبان هو إيواء المجاهدين العرب وغير العرب. الآن يريد الإعلام أن يصور أن مشكلة الطالبان هي إيواء العرب، هذا هو السبب الأخير أصلا، هذا السبب الأخير. ولا أريد من المسلمين أن يبلعوا هذا الطعم ويقولوا والله سبب قتال طالبان هو وجود العرب، وجود العرب أمر بسيط من نقمة النظام الدولي على طالبان. فلهذه الأسباب يعني أقول لك ببساطة، لو لم يكن هناك عرب في أفغانستان سيقبل النظام الدولي طالبان؟ لا، لازم يدينهم ولازم يحاربهم. اسلام کا ہیرو نمبر ون میرا شیر اسامہ بن لادن، تیری گرج جرت کو سن سن کر، تیری گرج جرت کو سن سن کر ہے یہود ہنود اب ہو گئے تنگ. اسلام کا ہیرو نمبر ون میرا شیر اسامہ بن لادن، ملا عمر کو بھی ہو لاکھ سلام، ملا عمر کو بھی ہو لاکھ سلام، تجھے دیا ہے جس نے فنا کا مقام، تجھے دیا ہے جس نے فنا کا مقام، کفار کے حملے سہ کر بھی، کفار کے حملے سہ کر بھی نہ دکھائے کسی کو اپنے زخم. اسلام کا ہیرو نمبر. ولذا فإني أقول لأميرنا أمير المؤمنين الملا محمد عمر حفظه الله أن جنودك من المهاجرين والأنصار قد عاهدوا الله أن يقاتلوا قتال المستميت حتى يفتح الله عليهم أو يتخذهم شهداء، نسأل الله أن يثبتنا ويثبتهم على ذلك. دباد أمريكا مردباد إمارات إسلامي انقلاب عالمي، إمارات إسلامي انقلاب عالمي، طالبان زندباد أمريكا مردباد إمارات إسلامي انقلاب عالمي، إمارات إسلامي انقلاب عالمي. بالنسبة لموضوع رأيي في الطالبان ورأيي في مصير العرب في أفغانستان في الطالبان، فكما قلت لك أنا استطلعت وضع الطالبان في شهر 4/96 ثم في شهر 12، ثم الآن مر علي تقريبا سنة ونص، وكتبت خلال هذه الفترة 3 تقارير عن الطالبان. وخلاصة هذا البحث الطويل ممكن أوجزها لك الآن في 4 نقاط 4 أسطر. النقطة الأولى أني حسب ما رغم ما هو معروف من وضع الأمة الأفغانية كما هو حال كل الأمة الإسلامية ووجود بعض الثغرات في بعض الأمور الشرعية أو بعض الأمور الواقعية في الأفغان عموما أو في الطالبان، ولكنهم على ما أعتقد أنا ورغم يعني وبالأحرى مع مشاهدة هذه الطويلة الآن ومعيشة سنة ونص، أعتقد أنهم إمارة شرعية في أفغانستان مستكملة شروط الإمارة الشرعية في أفغانستان، والجماعة يحكموا بالشريعة الإسلامية فعلا على تصورهم لهذه الشريعة مع بعض الثغرات اللي موجودة عندي لها تفسير، إما مرده الجهل في بعض الأمور الدينية أو الحاجة الملجئة، ولكن بالإجمال هذه الثغرات الموجودة لا تخرج بهذه الإمارة عن شرعيتها، ولا يمكن أن نقول أنه تخرج بالأصل اللي نحن شايفينه اللي هو الحكم بالشريعة. النقطة الثانية حسب ما عرفت أنا حتى الآن من أمرائهم، مع أن ملا عمر أفع إلى اللقاء فيه قريبا إن شاء الله، ولكن ما دون ملا عمر معظمهم ثقيفين، فكبار الطالبان وكبار أمرائهم حقيقة ناس من أخيار من حيث الدين، من حيث العلم، من حيث الوراء، من حيث كذا، ففيهم ناس طيبين جدا جدا. تجد أحيانا الناس أخذ مسؤوليات الطالبان حركة عسكرية فيقتل منها كثير أول بأول، فيمكن تسد الثغرات بناس تجد فيهم نقص عن المستوى العام، ولكن هكذا بدك تحكم عليها كحركة فهن صفوة طلاب العلم في المذهب الحنفي السائسي وسط آسيا في هذه المنطقة، وناس حالتهم أفضل بما لا يقاس من حالة أمراء الأحزاب اللي نحن جاهدنا معهم بما لا يقاس، وهذا الأمر مشهود من كل الناس. النقطة الثالثة أقول أن جوار الطالبان للعرب، حتى الطالبان جاءوا كما هم ذكروا فوجدوا العرب من قبلهم، هم ورثوا جوار العرب من الأحزاب، ولكن أحسنوا جوارهم أفضل بكثير مما عملوا الأحزاب. على كل الأصعدة. والحقيقة الناس وفوا وصبروا لهذا الجوار وجزاهم الله خير. ولا يمكن أن نقول في جوار الطالبان للعرب عموما، مش يعني القضية ليست محددة في شخص معين أو شخصين أو ثلاثة أو تنظيم أو أكثر، فما يزال في أفغانستان بقايا الجهاد العربي. طبعا الجهاد العربي في أفغانستان كان 40,000 وصلا، الآن انضغط إلى أرقام أصغر من ذلك بكثير جدا. هو أصلا الجهاد العربي ليس ضغط الآن في أفغانستان، يعني الأمر إلى ما كان بسيط جدا يؤثر، ولكن مع ذلك فهم جنسيات متعددة وتنظيمات متعددة وشرائح متعددة، وفي أغلبهم أصلا مهاجر بصفة فردية وجاهد في أفغانستان فحكم على النظام العالمي أنه أصبح مجرم فضاقت عليه الأرض، فكثير منهم جاءوا الآن. وفي كما تعرفوا جميعا الصحف في عودة ثانية للأفغان العرب، حتى أنا الآن بصدد كتابة بحث الأفغان العرب بين الشوطين، يعني أنا أعتبر ما تم من 85-86 إلى 90 شوط أول، وعدت مرحلة ما بين الشوطين الآن هذه اللي نحن عايشينها، والآن يبدأ الشوط الثاني من الأفغان العرب في أفغانستان. ولذلك أحب أن أنصح أخواني كيف نتصرف في الشوط الثاني بعد ما ضاعت مننا المباراة في الشوط الأول. فأقول جوارهم العرب حتى الآن جزاهم الله خير، يعني ما وجدنا منهم إلا خير. الأمر الرابع أقول أن خصوم الطالبان الأحزاب جماعة شهد فسادهم بما لا يقص، وشهد سوء نيتهم تجاه العرب اللي قاتلوا معهم. رباني لم يستلم الحكم إلا بعد أيام وقع معاهدة مع مصر لتسليم الإرهابيين، وبدأ يطارد الناس اللي دفعوا عن أرضه وعرضه يريد يسلمون لمصر، في حين هؤلاء الناس ما رأوا مننا عمليا، ما رأوا مننا شيء. الأحزاب الأخرى رأت مننا مال ورأت سلاح ورأت مدد ورأت عدد ورأت قتال ورأت جهاد، وما ذلك خطر ذمة الناس. أما هؤلاء ما عملنا معهم شيء، نحن جاءوا فوجدونا مهاجرين لاجئين، فرأينا منهم خير وهم ما رأوا مننا أصلا مساعدة ولا رأوا شيء. فالشاهد في الموضوع أن خصومهم يحركهم النظام الدولي. يعني بالنسبة لأمثالنا ما أقول إلا ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. إيش يكون من الطالبان؟ إيش يحصل فيما بعد؟ هذا غيب. الآن أنت تحكم وأصبحنا أصحاب خبرة الحمد لله في هذا المكان، واحد من تابع السياسة الدولية ومتابع الأعلام فيستطيع أن يوصف هذه الواقعة لمن يريد أن يحكم بها شرعا. فمن خلال هذا التوصيف أقول أن الأحزاب الآن هم وسيلة النظام الدولي، وسيلة طلب الأمم المتحدة في الحكومة الموسعة، يريد أن يرغموا الطالبان على هذه الحلول لأنها حل النظام الدولي، لأن خرج الروس يعود الصليبيين ويأخذوا أفغانستان. فالآن نحن نرى، وأنا كتبت هذا التوصيف بإسهاب طويل، نحن نرى أن الأحزاب يدعمهم الروس عبر طاجكستان ودول وسط آسيا، ويدعمهم مباشرة، وهناك جنرالات روس، وهناك لما دخل جسر جسر جوي كان مفتوح مع الأحزاب من روسيا. روسيا مفلسة كما تعلم، الآن الأمريكان هم اللي يتولوا دعمها، الآن أقول لك لماذا يتولوا تمويل هذه المعركة ودعمها. إيران والشيعة داخل أفغانستان، وفي إيران دخلوا على خط دعم الأحزاب، ودخلوا على خط أيد أمريكا حتى في مطاردة العرب في أفغانستان. دول وسط آسيا داخلي، وأخيرا كشف صحفيا وعمليا عن وجود اليهود والاستخبارات الموساد وجيش الدفاع الإسرائيلي وبعض جنرالاتهم في تخار يساعدوا رباني ومسعود في هذه القضية. فهناك نظام دولي الآن يريد أن يزيل الطالبان. فنحن عندنا مقاييس شرعية وعندنا بصيرة، لما الله سبحانه وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، تستطيع أن ترى بالعين المجردة والتوصيف أن النظام الدولي يريد الأحزاب ما يريد طالبان. كان شيطاني إسرائيل شيطاني، إمارات إسلامي انقلاب عالمي، إمارات إسلامي انقلاب عالمي، أسامى ينادي لساح الجهادي، إمارات إسلامي انقلاب عالمي، إمارات إسلامي انقلاب عالمي، خطاب ينادي لساح الجهادي، إمارات إسلامي انقلاب عالمي، إمارات إسلامي انقلاب عالمي، أجمرا ينادي للشيشا ينادي إمارات إسلامي. الحمد لله وصلنا إلى الأخوة حركة الطالبان هناك، جزاء الله من خير الجزاء. ورأيت أكثر الأخوة المقاتلين هناك هم من العلماء ومن طلبة العلم، وحركة الطالبان هي أساسا من العلماء وطلبة العلم. والله ما وجدت عندهم إلا يعني الحرقة على هذا الدين، والله ما وجدت عندهم إلا يعني الهم والغم على هذا الدين، فعلا يريدون أن يقاتلوا في سبيل الله. والله إنهم فقراء مساكين، والله إن يقدمون ما لديهم، يعني آوون في بيوتهم. وعندما وصلنا إلى هذا الجبل أخوة تجمع المجاهدين وكان عددهم 28، والله يا أخوة فوجئت برجل يبلغ من العمر تقريبا 70 سنة، شابة والله، ظهره قد انحنى قليل، فرأيته قلت ماذا؟ قال هو يريد أن يجاهد معنا يقاتل معنا. استجاب لقول الله سبحانه وتعالى ألا تصور لحيته فقط، لا تصور وجهه، قال الله انفروا خفافا وثقالا، هل سيكون حجة على هذا سيكون حجة على القاعدين في بيوتهم. رجل قد تجاوز عمره 70 سنة جاء للجهاد في سبيل الله، والله لو وددنا أن نخرج صورته لكن لا نستطيع من باب الاحتياط عليه. أين أنتم أيها القاعدون عن هذا الرجل وأمثاله؟ أين أنتم يا من جلستم عند زوجاتكم وبناتكم تريدون متاع الحياة الدنيا؟ انظروا إلى هؤلاء الأفغان ماذا فعلوا، قد نفر منهم الصغير والكبير. العزة لله ولرسوله والمؤمنين. ماني من اللي يخضع الرأس للناس، أهوان علي أموت والرأس علي. ماني من اللي يشرب الخمر بالكاس ويعيش بين الخايفين الذلالي. كيف يكيف بك وهو شاف الانجاس وتحسب انه من طبوع الرجال؟ من كيف راسك صرت معدوم الاحساس وتابع عرضك وانتبه ما تبالي؟ فالامر يخص الامه، يخص الامه باسرها، فينبغي على الناس ان يستيقظوا من رقادهم وأن يهبوا لإيجاد حل لهذه الكارثة التي تهدد البشر جميعا، لإيجاد حل لهذه الكارثة التي تهدد البشر جميعا، لإيجاد حل لهذه الكارثة. ويا هذا من سري الوهم فإن أبى أمثال بلير وبرلسكوني إلا الاستمرار، فإن من حقهم علينا أن يعلموا مبادئنا الاستراتيجية في هذه الحرب والتي نبني من خلالها سياستنا ونطلق مجاهدين على أسس واضحة. ومن أهم هذه الأسس: أولا، اعتبار المواجهة مع كل أطراف الحلفاء كجهة اعتبارية واحدة، أمريكا كإسرائيل، كبريطانيا كبولندا، كإيطاليا كالآخرين، فهم حلف والمسؤولية جماعية في كل تفاصيل الأفعال وتحمل النتائج. ثانيا، التعامل مع كل دولة معتدية كجهة اعتبارية واحدة بكل مكوناتها العسكرية والمدنية، واستعمال حقنا في ضرب المدنيين لردع العسكريين في ظل تفاوت ميزان القوى العسكري والتكنولوجي ضمن أضيق الضرورات. ثالثا، اعتبار الخدمات العسكرية اللوجستية التي يقدمها أي طرف جزءا أساسيا من أعمال العدوان العسكري. رابعا، تبني مبدأ المعاملة بالمثل الذي قرره الإسلام ونصت عليه الديانات السماوية الثلاثة وكافة الشرائع الأرضية والقوانين الدولية. فعندما تضربون مدننا وقرانا بالطائرات والصواريخ العابرة للقارات ثم تنعمون علينا ببعض الأسف لقتل المدنيين خطأ واضطرارا من حين لآخر، فلدينا أيضا مجاهدين عابرين للقارات وآخرين يقيمون بينكم من المسلمين، وسنطلقهم ليفجروا قنابلهم فيكم ويذيقوكم ما أذقتم أهلنا ونساءنا وأطفالنا من الموت والرعب والإرهاب، وسنتأسف لكم أيضا عن قتل المدنيين خطأ واضطرارا من حين لآخر. خامسا، لقد عطلت أمريكا وحلفائها كل القوانين الدولية واتفاقيات جنيف المتعلقة بقوانين الحرب ومترتباتها مع المقاتلين والأسرى، ونعلن لكم أننا أيضا في حل منها، ولن نعترف إلا على اتفاقيات وقوانين يكون المجاهدون والممثلون الشرعيون لأمتنا من العلماء المخلصين وشرفاء الأمة طرفا فيها وفق أسس العدل والإنصاف. باختصار، هذه النقاط الخمسة هي أسس تعاملنا معهم. أين هم مما نعاني من أين جند المسلمين؟ أين جند المسلمين؟ أين هم مما نعاني من وحوش حاقدين؟ أين جند المسلمين؟ أين جند المسلمين؟ أين هم مما نعاني من وحوش حاقدين؟ في سرايق دماء تغمر الأرض الفضاء صارخات بالنداء تستثير النائمين. في سرايق دماء تغمر الأرض الفضاء صارخات بالنداء تستثير النائمين. كما أناشد إخواني المسلمين في كل مكان، أناشد أسود الإسلام في يمن الإيمان والحكمة، وأناشد إخواني أسود الإسلام في جزيرة العرب مهد الفتوحات، وأناشد إخواني أسود الإسلام في مصر والسودان والمغرب العربي وفي كل بقعة من بقاع الإسلام أن يتسابقوا لنصرة إخوانهم المجاهدين المعتدى عليهم الذين تحاربهم أمريكا وعبيدها، لأنهم اختاروا شريعة الإسلام على شريعة النهب والسلب والسرقة والرشوة والفساد والعمالة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وأناشدهم أن يصموا آذانهم عن أي داع للقعود يخذلهم عن نصرة إخوانهم المعتدى عليهم. ذبحونا في الشيعان ومرة المياه واخي عندي يلا من بمال الأوبنون. أين جند المسلمين؟ أين جند المسلمين؟ أين هم بما نعاني من وحوش حاقدين؟ وهكذا هكذا دمرنا الإعلام تدميرا حتى غزيت أرضنا وضاع مسجدنا وأصبحنا أذلة بين الأمم، لأننا تركنا الجهاد، تركنا الجهاد في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة الله. أين جند المسلمين؟ أين هم مما نعاني من وحوش حاقدين؟ أين جند المسلمين؟ أين جند المسلمين؟ أين هم مما نعاني من وحوش حاقدين؟ منزلي لم يتركوا وغرسي قوضوا كل شيء أفسدوا تحت عين المسلمين. منزلي لم يتركوا فوق رأسي قوضوا كل شيء أفسدوا تحت عين المسلمين. وباختصار وصراحة نقول للأمريكان وحلفائهم الأوروبيين: نحن لم نعد نعبأ بكم ولا بالحياة على ظهر كوكب يسوده أمثالكم. هل فهمتم لما أوصلتم شبابا وشابات بعمر الورود، بعضهم أب وأم لأطفال وبعضهم حديث عهد بعرس وأكثرهم حملوا الشهادات وامتلأوا بالحياة ولم يكونوا من الفقراء، حولتموهم لقنابل ينفجر فيكم. هل فهمتم لما صرحت نائبة في البرلمان البريطاني حين قالت أنها ربما لو عاشت ما يعيشه الفلسطينيون لفجرت نفسها؟ هل سمعتم بعض ما يقوله عقلاؤكم مثل عمدة لندن: لما تعيدون انتخاب بلير ولا تأبهون لهؤلاء؟ سر يا بن لادن انت سيف الحق رغم الكافر الحاسد، اغزو من هاتين جندك الأسد البواسل أرهب الجاهل، جاهد وقاتل العلج ليثا لأهلي ودكر النازل، انعد الصائل دنس القرآن دمر زمرة الباطل، انت شامى في جبين العز والنور والشهامة، انت من قاد الكوارث في ملاحم الكرامة. يا أسامة يا أسامة يا أسامة، انتم ولا تخشى النصارى لن يكون، فأنت ليتم سأريك للشهدين والصمود لثلي نظرا من قرب في فيك اذهب الهام وابطل الحسرة ربي معنا ويكشف الغمة والمذلة من دياري وينصر الأمة ويدحر الغاصب ويعز الدين ربي يشحد الهمة يطلق أغلى للأسرى أو يطلق قيود السبايا ينصر أنصار الديانة من أحبوها السرايا يا أسامة يا أسامة. ومن ناحيتنا هنا أقول نيابة عن نفسي وعمن حولنا من المجاهدين بأننا نقسم بالله العظيم على أننا لن نخذل أسرانا إن شاء الله، وسنعمل على أسر الأفراد من رعاية الدول التي تقدم على مثل هذا الأذى لإخواننا وشيوخنا من أجل إنهاء محنتهم. واعلموا نحن الآن منصرفون لمعركتنا الحاسمة القادمة قريبا ومشغولون بالإعداد لها، ولسنا في هم الأمور الثانوية هذه، ولكن ليكن معلوما بأن أبسط ما سنضطر إليه لإعداد العدة له هو العمل على أسر الرعايا البريطانيين للإفراج عن من يريدون تسليمهم لبلادهم حاليا من أجل استردادهم ثانية إن سلموهم. وستضطر بريطانيا إن أرادت إنقاذ أسراها أن تستردهم من بلاد الجلادين وأن ترد لهم كرامتهم واعتبارهم وما يليق بهم كشيوخ من شيوخ المجاهدين أو رموز من رموز المسلمين. فاحفظوا ماء وجوهكم من الآن. فارس الفرسان الشجاع اللي تنابه دولة الروم، وإن الله قد من عليكم بالخروج من بلاد المسلمين، فلماذا تصمتون وتسكتون؟ لماذا لا تتحركون وأنتم قادرون على التحرك؟ لماذا لا تسألون عن إخوانكم الذين وضعوا في السجون والمعتقلات؟ لماذا تركتموهم وراء ظهوركم ونسيتموهم ونسيتم مصيرهم؟ لماذا؟ إنكم تتركونهم بين الحياة والموت، وإن رسالات تخرج من السكون من السجون تنادي عليكم أن أدركونا فنحن بين الحياة والموت، ولعلكم إذا لم تدركونا اليوم فستلقوننا غدا أمواتا. إن أهل السجون والمعتقلات من أخوانكم في الحق ينادون عليكم أن تحركوا أن يعملوا شيئا في سبيل الله. انصر سنة فارح مانا بيتد العيد بالقنابل فارح ظنا قادر بلاده واركب الخيل واترك أهله ودع أولاده الصبر زاده في طريق الغرب ماضي قافض اثناده. وفي خاتمة هذه الرسالة أجد من واجبي في نهاية هذه الرسالة التي أوجهها للبريطانيين والأوروبيين وعموم بلاد الغرب شعوبا وحكومات أفرادا ومؤسسات، إن من واجبي كواحد من المسلمين تجاه الدين الذي نحمل أمانته ومن حقكم علينا كبشر من بني الإنسان، لكم علينا حق الدعوة والهداية وإرادة الخير التي أمرنا بها ربنا وأرسل بها رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ولكل بني الإنسان، أن ندعوكم للإسلام. إنني بمناسبة هذه الرسالة أدعوكم للإسلام، دين محمد وموسى وعيسى ودين أنبياء الله أجمعين عليهم الصلاة والسلام، فهو الرسالة الخاتمة والحلقة الأخيرة من رسالات الله للبشر. لديكم الآن وبكل لغاتكم وفي كل بلادكم في عموم الأرض آلاف الكتب والأبحاث ومراكز الدراسات التي تعرفكم بهذا الدين، وهناك مئات الآلاف من المؤمنين بديننا من بني قومكم، فتجردوا عن روح الحرب والعداء وأعيدوا النظر للأمور بروح السلام والبحث عن الحقيقة، فكلنا أولاد آدم وحواء وربنا واحد. قال الله تعالى في القرآن معلما المسلمين كيف يحاورون أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فأمرنا بحواركم عامة بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا فيحاورون بلغتهم كما يستحق الظالمون. وقال ربنا تبارك وتعالى في القرآن يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول لكم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء عادلة بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ولا يتسلط بعضنا على بعض تسلط الأرباب بالباطل كما يفعل بوش، فإن تتولوا وتعرضوا فاشهدوا بأننا مسلمون. اشهدوا بأننا مسلمون، مسلمون كنا وسنبقى مسلمين. والسلام على من اتبع الهدى. والسلام على من اتبع الهدى. والسلام على من اتبع الهدى.